الذي قاتل لتكون كلمة الله العليا، هذا أعظم الشهداء وأفضلهم. هكذا المطعون اللي يموت بالطاعون أو بالله مرض معروف إذا مات به الإنسان هو شهيد، كذلك يموت بالحرق بالغرق بالهدم من البطن، مات بالإسهال، كل هذه شهادة. نعم، هذا فضل خاص، يكون لهم فضل خاص يرجى لهم الجنة والكرامة. نعم، يقول قياسا على ذلك من مات في تحطيم طائرة أو حادث سيارة مثلها، إذا مات بالطائرات أو بإقلاب السيارات أو بالتصادم يرجى أنهم شهداء إذا كانوا مسلمين، لأنهم يشبهون من مات بالهدم، من مات بسقوط الطائرة أو بإنقلاب السيارة أو بالصدام السيارات أو القطارات، هم أشبه الناس بالهدم، من مات بهدم الجدار عليها أو السقف، هم من جنس هؤلاء.